وأما بالنسبة لكفارة الأذى فلا يشترط فيها أن تكون في الحرم. حديث كعب بن عجرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انسك شاة فلو نسك ذلك في موضع لم يكن عليه حرج، فلا يشترط في كفارة أن تكون في الحرم، بخلاف الهدي فإن الله جل وعلا قال هديا بالغ الكعبة. أما كفارة الأذى فلا يشترط أن تكون في الحرم، فلو فعل ذلك في غير الحرم أجزأ.